الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم الدخول على أهل المنكرات في أماكنهم المعروفة بالفساد والعهر ووعظهم بالحسنى؟ الحمد لله، إذا كان مقصود الداخل عليهم إنما هو الإنكار عليهم ودعوتهم إلى الله عز وجل وبيان مغبة فعلهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فإن هذا لا بأس به. إذا كان مقصوده الدعوة والإنكار هذا لا حرج فيه إن شاء الله، لكن بشرط أن يأمن على نفسه من غائلتهم ومن غائلة الافتتان بما عندهم من الشهوات، ولا يذهب لوحده، وإنما يأخذ معه من يوثق في دينهم وأمانتهم وحكمتهم وطول مزاولتهم في التعامل مع هذه الأمور، لأن الأمر يحتاج إلى خبرة حتى لا تكون مفاسده أعظم من مصالحه المطلوبة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى أندية قريش وفيها من الكفر والشرك والأصنام والوثنية ما هو معلوم، ولكن كان غشيانه لهم إنما لدعوتهم ونهيهم عن هذا الشرك وبيان مغبته وخطره ودعوتهم إلى الإسلام، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في ذلك، وحاشاه أن يقصر في هذا الأمر. وأما قول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإن المقصود بذلك الشخص الذي لا يستطيع أن ينكر لا بيده ولا بلسانه، فإن من جملة الإنكار القلبي أن يقوم ولا يرضى بالجلوس مع قوم يخوضون في آيات الله. وأما إذا كان قادرا على أن ينهاهم عن هذا الخوض وأن ينكر عليهم وأن يدعوهم وأن يحذرهم من مغبة هذا الفعل بالكلمة الطيبة والنبرة المشفقة والحكمة والترفق واللين، فإنه لا ينبغي له أن يقوم أصلا. إذا كان قادرا على الإنكار فيجب عليه البقاء والإنكار، فيجب عليه البقاء والإنكار. فلا حرج على الدعاة إذا دخلوا مثل هذه الأماكن إذا أمنوا على أنفسهم الفتنة بها وكانوا على خبرة ودراية بالدعوة والتعامل مع هذه الأمور بالحكمة والرفق واللين، لا بالعنف والغلظة ولا بالتحطيم أو التكسير أو المشاجرات التي قد تكون مفاسدها أكثر من مصالحها المطلوبة المرجوة، فإنه لا حرج عليهم في ذلك أن يدخلوا ويبينوا ويعظوا ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، فإن هذا لا بأس به إن شاء الله. نسأل الله أن يوفق من يفعل ذلك وأن يشد من أجره وأن يدافع عنه وأن يحقق له مقصود دعوته، والله أعلم.